الله أنشد بكل عجائبي. افتخروا باسمه القدوس لتفرح قلوبك، قلوب الذين يلتمسونك. اطلبوا الرب وقدرته، التمسوا وجهه دائما. اذكروا عجائبه التي صنع، اياتي فيه واحكام فيه. احمدوا الرب، خذوا باسمه، خذوا باسمه. احمدوا الرب، عرفوا بين بأعماله، عرفوا الأمم. غنوا له، رنموا له، أنشدوا بكل عجائبي. افتخروا باسمه القدوس. خذوا باسمه، احمدوا الرب. عرفوا بين الأمم، عرفوا بأعماله، عرفوا الأمم. غنوا له، رنموا له، أنشدوا بكل عجائبي. افتخروا باسمه القدوس لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. اطلبوا الرب وقدرته، التمسوا وجهه دائما. اذكروا عجائبه التي صنع، اياته واحكام فيه. احمدوا الرب، خذوا باسمه، خذوا باسمه. احمدوا الرب، عرفوا بين الأمم، عرفوا بأعماله، عرفوا الأمم. غنوا له، رنموا له، أنشدوا بكل عجائب. افتخروا باسمه واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا وجع ولا صراخ فيما بعد.